لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحدود، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قدر أصوات التعزير. قال: باب قدر أصوات التعزير. ثم قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. هذا الباب وهذا الحديث يدور حول مسألة هي متعلقة بالعقوبات في الشرع، وهي ليست من الحدود، وهي ليست من الحدود، وهي مسألة التعزير، وهي مسألة التعزير. ومسألة التعزير مسألة فيها فقه واسع وكبير وطويل عند العلماء. سنحاول إن شاء الله تعالى نقف على يعني ما استطعنا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة إن شاء الله تعالى من خلال هذا الحديث، من خلال هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. ومسألة التعزير، ما هو التعزير؟ ما هو ابتداء التعزير؟ التعزير من حيث اللغة، من جهة اللغة يعني، يستعمل على معنيين ربما متضادين، لكن يظهر بحسب السياق، يظهر بحسب السياق، فيستعمل على معنى التعظيم والتوقير، كما في قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا به وعزروه ونصروه. فالمقصود به هنا الذين وقروه وعظموه صلى الله عليه وسلم من أصحابه. ويستعمل على المعنى الآخر المضاد أو المقابل، وهو الإهانة، وهو الإهانة، ويراد به الحط أو الإهانة، وأيضا يسمى تعزيرا، أيضا يقال له تعزيرا. فيقال: عزر فلان فلانا، يعني عاقبه أو أهانه أو حط من قدره أو نحو ذلك. والتعزير هنا أي في الشرع يقصد به ماذا؟ يقصد به التأديب، وذا إن صح يكون تعريف، يعني التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفار. وهذا التعريف مهم جدا بين يدي الحديث. فالتعزير هو عقوبة تأديبية، عقوبة تأديبية في ذنب لا حد فيه ولا كفارة، يعني لم يرد فيه حد في الدين ولم يرد فيه كفارة. ولذلك كان التعزير، وهو كما نكرر التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. وهذه العقوبة المنوط بها هو الحاكم، المنوط بها هو الحاكم، يعني هو الذي يقدر هذه العقوبة، يقدر هذه العقوبة. هذا فيما يتعلق بالجماعة، فيما يتعلق بالجماعة والأمة ونحو ذلك. ولا يمنع أن يكون التعزير من الأفراد في مسائل معينة هيأتي التنبيه عليها إن شاء الله، مثلا كتعزير الوالد لولده، أو كتعزير مثلا الزوج لزوجته مثلا. فهذا يدخل في يعني معنى التعزير أيضا، لكن من حيث تقنين عقوبة في الجماعة أو وضع عقوبة في الجماعة للذنوب التي لا حد فيها ولا كفارة، هذا لا يكون إلا لمن؟ لا يكون إلا للإمام، للإمام أو نائبه، يعني للإمام أو من ينوم عنه، سواء كان من قاضي عامل الشرطة كذا نحو ذلك. هؤلاء هم الذين يفوضهم الإمام في تنفيذ ما يجعله من مسائل التعزير في الناس. وكما نكرر، هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، لا حد فيه ولا كفارة. والتعزير نشئ يعني هذه العقوبة في الشرع عن ماذا؟ عن أن أنواع المعاصي في الشرع تتنوع، يعني ليست المعاصي أنواع المعاصي في الناس تتنوع، فليست المعاصي كلها على درجة واحدة، ليست المعاصي كلها على درجة واحدة. ولذلك كما أجمل العلماء أن المعاصي على ثلاثة أنواع، المعاصي الموجودة والذنوب في الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع فيه حد، نوع فيه حد ولا كفارة فيه، نوع فيه حد وليس فيه كفارة، وهي الحدود التي تقدم ذكرها، الحدود التي تقدم ذكرها كلها فيها عقوبة محددة ولا كفارة فيها، ولا كفارة فيها. ولذلك هذه العقوبات منصوص عليها في الشرع وتسمى حدودا كما تقدم. يبقى إذن هذه المعاصي فيها حد، نوع فيه حد. النوع الثاني نوع فيه كفارة ولا حد فيه، نوع فيه كفارة ولا حد فيه. الأولاني حد ولا كفارة، النوع الثاني فيه كفارة لا حد أو ولا حد، يعني فيه عقوبة هي الكفارة وليس فيه حد. فمثلا كالجماع في نهار رمضان، كالجماع في نهار رمضان مثلا، وكالجماع في الإحرام مثلا. الجماع في نهار رمضان هذا فيه حد أو كفارة؟ فيه كفارة وعليه، فهذا النوع من الذنوب فيه الكفارة وليس فيه إيش؟ حد. يبقى عندنا النوع الأول الذي فيه الحد، النوع الثاني الذي فيه الكفارة، النوع الثالث وهو نوع لا كفارة فيه ولا حد، لا كفارة فيه ولا حد. يبقى نوع فيه حد، نوع فيه كفارة، نوع لا كفارة ولا حد. طيب النوع ده كيف يعاقب الناس عليه؟ هذه المعاصي وهذه الذنوب كيف يعاقب عليها الناس؟ جعل الشرع لذلك مسألة الإيش؟ التعزير، عقوبة التعزير. طب قد يقول قائل لماذا لم ينص الشرع على العقوبة في كل ذنب من هذه الذنوب؟ فالجواب هذا شيء يشق على البشر، وهو ليس على الله عز وجل فيه بشقة ولا شيء، وإنما هو على الله يسير، لكن هذا يشق على البشر. يعني كيف؟ أنواع ذنوب البشر لو أحصيناها ربما لا تحصى، أليس كذلك؟ لا تحصى. فهذه الذنوب لو كل ذنب منها، الشرع قال مثلا يعني اللي يقول لأخيه مثلا يا فاسق يبقى يعاقب بكذا، اللي يقول لأخيه يا جاهل يبقى يعاقب بكذا، اللي مثلا يجلس مثلا بطريقة غير مؤدبة مثلا يبقى عقوبته كذا، اللي مش عارف مثلا يمشي في الشارع ويرمي ورقة في الطريق يبقى عقوبته كذا، اللي يرمي حجر عقوبته كذا، اللي يرمي سائل، اللي يرمي جامد، اللي يرمي كذا. هذا شيء، من الذي سيحفظ هذا من علماء الإسلام؟ لن يمكن، لا يمكن أبدا أن يجمع هذا الناس أبدا. ولذلك جعل الشرع للعلماء والأئمة هذه المسألة، وهي العقوبة التي يراها العلماء مع الأئمة، وهذه العقوبة تسمى تعزيرا، يأخذونها هؤلاء العلماء بماذا؟ باستنباطهم ونظرهم واستقرائهم للأحكام الشرعية، فيقيمون هذه الأحكام في الناس ويجعلون هذه العقوبات، وهي التعزير. والتعزير كما نكرر هو عقوبة على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، لا حد فيه ولا كفارة. وهذا مثال كثير جدا يعني في الشرع. يعني مثلا من أمثلة ذلك، مثلا من سرق، مثلا في من سرق ما دون النصاب، اللي يسرق شيء دون النصاب مثلا ما عقوبته؟ لم يرد في الشرع عقوبة محددة، ولذلك هذا جعل العقوبة فيه التعزير. مثلا الذي مثلا يقول لأخيه مثلا يا فاسق، يقول لآخر يا جاهل، بل لو قال للكافر حتى الكافر المعاهد أو الذمي أو نحو ذلك، مثلا قال له يا فاجر يا كافر، مثلا قال للكافر يا كافر، هذا ذنب لا حد فيه. نعم، لماذا؟ لأنه هذا معاهد أو مستأمن أو نحو ذلك، فلماذا تعتدي عليه بأن تصفه بهذا الوصف الذي يكرهه هو، وإن كان هو عندك في توصيفك الشرعي وكافر، لكن هو يكره أن تقول له ذلك وعليه. فكل كلمة ونحو ذلك خرجت عن يعني ما يجب أن يكون عليه المسلم فهي تدخل في المعاصي والذنوب ونحو ذلك. خذ على ذلك بقى كل ما ربما تتعامل في الحياة طول الليل وطول النهار تجد فيه معاصي لا حد فيها ولا كفارة، فهذه فيها التعزير. ولذلك كما ضربنا المثال كأن يقول لأخي يا كذاب يا فاسق يا فاجر، ويعني الناس في كلامهم مع بعضهم في الألفاظ أقصد كثير، اللي يقول له يا كلب واللي يقول له يا حمار واللي يقول له يا مش عارف كذا ونحو ذلك، هذا كله عقوبته ماذا؟ هذا لا حد فيه ولا كفارة، فهذا عقوبته تكون التعزير. بل التعزير يكون على جملة وعموم المعاصي التي يجترئ عليها الناس فيما ليس فيه حد ولا كفارة، يكون فيها عند ذلك التعزير. ومن أشهر يعني ما جاء فيه التعزير في الإسلام وفي حياة المسلمين ماذا تذكرون؟ أشهر قصة جاء فيها تعزير، ها؟ وكثير طبعا، لكن أشهر قصة ورد فيها التعزير طبعا قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه والثلاثة الذين تخلفوا، هذه أشهر قصة تعزير في الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بالتعزير، أن الناس لا يكلمونهم حتى يعني 50 ليلة، وكان ممكن تبقى أكثر من كده، ولا يلقون عليهم السلام ونحو ذلك. هذا كله من باب الإيش؟ التعزير، من باب التعزير للمصلحة. ولذلك فهذه من أشهر القصص في مسائل التعزير. كذلك مثلا مسألة أو قصة نفي عثمان رضي الله عنه للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، نفاه عثمان رضي الله عنه تعزيرا. لماذا؟ لأن أبا ذر كان يرتكب رضي الله عنه خطأ باجتهاد منه، وعثمان رضي الله عنه لا يجد في ذلك عقوبة، فنفاه رضي الله عنه، لأن هذا هو الذي يناسب فيما رأى عثمان رضي الله عنه من عقوبة لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. بل يعني كل العبارات التي تحمل إهانة للغير كلها تدخل في هذا الباب. وإلا مثلا كما يعني صح عن علي رضي الله عنه أنه سئل رضي الله عنه عن قول الرجل، سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق. طب علي رضي الله عنه لو جه يسمع بقى دلوقتي مش بيقول يا فاسق، ده بيقول يا ابني مش عارف كذا، يا اللي امك كذا، يا اللي ابوك كذا ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فسئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث مثلا، فقال هن فواحش فيهن تعزير. هن فواحش يعني دي معاصي ذنوب، فيهن تعزير يعاقب عليها الذي يفعل ذلك الذي يأتي بذلك وعليه. فباب التعزير هذا باب للإمام أن يقنن فيه وأن يشرع فيه إذا شاء، يعني الإمام والعلماء والقضاء. نعم، وعليه مثلا يجوز للإمام أنه يجعل هذه العقوبات في قانون، يجوز له ذلك، لكن الأفضل ماذا؟ أن يجعل في ذلك مرونة عند للعلماء، أو يجعل الأمر للقضاء والعلماء، بحيث أن القضاء والعلماء ربما ينص على عقوبة تعزيرية قد لا تليق مع واحد آخر، أقصد بذلك الذنب واحد لكن يختلف يعني الأمر في من ارتكب هذا الذنب. يعني من الممكن أن يكون الذنب واحدا لكن من رجلين وتختلف العقوبة. نعم في التعزير على سبيل المثال مثلا كأن يأتي رجل بذنب مثلا قال لأخيه يا فاسق يا خبيث يا كذا مثلا، فإذا كان هذا عند الإمام أو القاضي أو العالم أو نحو أو من يقضي في ذلك ربما يرى أن عقوبة هذا أنه يضرب مثلا، ويرى أن عقوبة هذا أن يوبخ فقط، وهذا له. لماذا؟ لأن هذا الضرب في حقه هو الأولى، وهذا التوبيخ في حقه هو الأولى، لأنه ده مش هيتناسب أن احنا نضربه. وليس هذا نوع من الإيش؟ من تفضيل الناس بعضهم على بعض بالظلم. لا، تعزير من فقه الإمام أو الحاكم أو القاضي أن ينظر إلى الناس ويحكم من خلال ذلك كذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا ذوي الهيئات، يعني ذوي الهيئات يعني الناس اللي هم كان في الناس العالم الكبير صاحب الفضل نحو ذلك، أقيلوا ذوي الهيئات. يعني ماذا؟ أقيلهم عند زلاتهم. زل هذا الإنسان الكبير أخطأ خطأ أذنب ذنبا، فهذا يعامل بطريقة تختلف عن من اقترأ على هذا الذنب إيش؟ بصفة دائمة. يعني واحد متعود كل يوم يجيبوه يقولوا يجيبوه عند القاضي تعالى ده النهاردة عمل كذا كذا كذا الذنب الفلاني، وكل يوم يعمل الذنوب دي كل يوم كل يوم، ده ينضرب مثلا ويتعاقب مثلا بطريقة معينة في التعزير. لكن واحد من ذوي الهيئات شخص عالم شخص كبير شخص له مكان في الناس زل مثلا في لحظة أو نحو ذلك، حد مثلا استفزه نحو ذلك فأم قال كلمة مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يعاقب بمثل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات في عثراتهم، لما يحصل منهم عثرة لا ما يبقاش الحمر زيه زي، مش هنجيب بقى مثلا عالم مثلا في يوم من الأيام زل زلة مثلا نجيبه زي واحد ونضربه ونهينه زي واحد تاني، والتاني مثلا اللي هو متعود على الشتايم والمش عارف ايه نجيبه مثلا نقول له ما يصحش كده بعد كده ما تعملش كده تاني، مش هينفع ده بعد كده ما يعملش كده تاني، هيعمل ايه؟ كل يوم هيعمل كده كل يوم هيعمل كده. ليه؟ لان انت هيديتها ما تعملش كده تاني. طب خلاص ايه المشكلة؟ ده بعضهم والعياذ بالله عارف انه هينضرب وعارف انه هيتحبس والامر عنده ايه؟ هين. لكن اللي ذوي الهيئات ده الكلمة مش الكلمة الوقفة قدام القاضي بس عنده دي مسألة ايه؟ كبيرة جدا. ده دي كفاية عليه، ده هو بيبقى واقف قدام القاضي لو وقفه دي كبيرة جدا، ده لوحده ده عقوبة وتعذير له ان توقف الوقفة دي وعليه، فده يكفي معه مثلا ربما هذه العقوبة، وهكذا فيراعى وينظر في ذلك على حسب أحوال الناس. والأصل في مشروعية التعزير ما جاء في يعني بعض الأدلة كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله وكالبخاري، وهو الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وكذلك أيضا كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه هو حبس حد؟ حبس حد، ما كانش في سجن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما جعلت السجون كانت في زمن عمر رضي الله عنه. لكن هل حبس أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبس النبي صلى الله عليه وسلم في التهمة، والحبس كان ممكن يكون في بيت من البيوت أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه في مكان ما. حبس في التهمة يعني فيما لا حد فيه ولا كفارة. وثبت أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزر ويؤدب بحلق الرأس والنفي والضرب، كما كان يحرق حوانيت الخمارين والقرية التي يباع فيها الخمر كان دي من أنواع التعزير اللي كان يفعلها عمر. وإلا أشهر يعني حاجة في التعزير في طريقة التعزير كانت طريقة من عمر، كان له در عصا لينة، المصريين عارفين الخرزانة، إخوة العجم يعرفونها، يعني الخرزانة دي عندنا عصا لينة، يعني عصا بتتعمل إيه تنتني كده تعرفونها، يعني هي تبقى طرية كده شوية تنتني. فكان عمر معه عصا لينة اللي بيسموها، كان بيسموها الدرة. فهذه كان عمر رضي الله عنه يتخذها. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه، هذا رضي الله عنه لم يعرف يعني مثل عمر في إقامة حد التعزير. أشهر من كان يقيم التعزير هو عمر رضي الله عنه. الدرة دي كان هو اللي بيقيم بيها، ده ياخد واحدة وده ياخد ايه أكتر شوية، ده ياخد طعمة، ده ياخد مثلا يحطها له كده على كتفه بس ولا حاجة ونحو ذلك. يعني كما يذكر مثلا في سيرته، مر بطريق لا يمر فيه الناس فوجد رجلا وامرأة فنادى عليهما، فقال من هذه؟ قال هذه امرأتي. قال الناس لا يعرفون ذلك، لا أراك تفعل ونحو ذلك. ما تجيش حتة في حتة خالة زي دي كده وتقف انت وهي في هذا المكان مثلا، ده نوع من التعزير اللي هو ان هو الايه اياك، ده نوع من الايه التحذير انها هوقع عليك عقوبة بعد كده ان في رأيتك تفعل ونحو ذلك. ولذلك فيعني عمر رضي الله عنه كان يعذر ويؤدب، منها حلق الرأس مثلا، ومنها النفي والضرب ونحو ذلك، انه كان احيانا يعذر شخص ده تحلقه رأسه، يتحلق رأسه، ده نوع من العقوبة والتعذير ونحو ذلك. وان كان خبر حرق عمر رضي الله عنه لبيت او دار سعد بن ابي وقاص، هذا خبر لا يثبت غير صحيح، بيذكره بعض الفقهاء يعني في باب التعزير لكنه غير صحيح لا يثبت، ان عمر رضي الله عنه حرق بيت سعد لما كان ينعزل عن الرعية، لما كان سعد يحكم في الكوفة، هذا غير صحيح. انما عمر رضي الله عنه نفى، اسف، عزل سعد، عزل سعدا رضي الله عنه، ولم يعزله تعزيرا على الاصح، لم يعزله تعزيرا، انما عزله رضي الله عنه لان هذه كانت سياسة عمر. عمر رضي الله عنه كان لا يقبل الشبهة في عماله، ما يقبلش الشبهة في العمال، يعني عامل من عمال عمر عليه اي شبهة يعمل ايه عمر؟ يقيله على طول، مش يقيله شرط ان يكون سوء في العامل نفسه اللي هو الامير او نحو ذلك، مش شرط ان يكون ده سوء للامير نفسه، لكن وجدت الشبهة خلاص عمر كان هذا منهجه ومذهبه. طيب هل هذا المنهج يصلح بعد عمر؟ لا، ما احد يستطيع ان يقيم هذا المنهج ابدا في الحقيقة، وليس اقصد بكلمة ابدا انه هذا لا ان هذا يحرم، لا اقصد به انه لن يفلح اي انسان ان يقيم هذا المنهج في الحقيقة. لماذا؟ عمر رضي الله عنه كان من اشد الناس على عماله، لا يعرف امير في امراء المسلمين كان شديدا على عماله مثل عمر، وهذه الشدة لو كانت من غير عمر ما قبلها الناس، لانهم كانوا يحبون عمر حبا شديدا. فعمر كان يضرب بعض الصحابة يضربهم، وكانوا لا يكرهون عمر ولا يبغضونه، يعني يقول لي مثلا لأحد الصحابة، أنا لا أذكر من هو، لعله الزبير، لما امتنع عن أنه هو يمرر الماء قال والله لا أبينها على بطنك، أنت مش عايز تمرر الماء، ده أنا على بطنك أنا إيمك كده وأضربك ومرر الماء عليك ونحو ذلك، ويضرب هذا ويضرب هذا من الصحابة نفسهم تعزيرا وهم يحبونه. لماذا؟ لأنه لم يعرف في الحقيقة في أمراء المسلمين أحدا كان أصحابهم يثقون فيه كل هذه الثقة بعد أبي بكر غير عمر رضي الله عنه. ولذلك كل من جاء بعد ذلك ما كان يصلح له أن يقيم منهج عمر أبدا، ولذلك أي أمير من الأمراء لا يستطيع، فضلا عن يكون من زماننا اللي هو الإيه الحالي، لو طلع أمير مثلا دلوقتي وقال والله أنا أي واحد من عمالي بالشبهة هأخيله، بعد شهور هيعملوا عليه ثورة، وطبعا مع النعرات العصب الجديدة والمش عارف ايه والغرب والثورات والمش عارف، ده هو ممكن امير واحد ممكن يعمل عليه انقلاب، امير واحد بس يعمل عليه انقلاب او عامل واحد، ولذلك من فقه الأمير أو يعني الحاكم العام أن يكون عنده فطنة لمسألة المصالح والإيش والمفاسد. نعم. ولذلك ما يعني أحيانا نحن بعض الإخوة الخطباء خصوصا على المنابر نستعمل أحيانا بعض الأخبار في الحقيقة في غير واقعها. يوم بعضنا ممكن يقف على المنبر ويتكلم مثلا عن عمر رضي الله عنه وعدل عمر وكيف كانت شدة عمر مع العمال والأمراء وكيف كذا وكذا، وهو بذلك يعرض ويشير وربما يصرح بمن؟ بأمراء الزمان، يعني كأنه بيقول للناس أو ربما يصرح شوفوا عمر كان بيعمل إيه وشوفوا دول مش بيعملوا إيه. وكثير من هذه الأخبار لا تصلح أن تتنزل على الواقع ولو كان من أعدل الناس. وإلا على سبيل المثال مثلا عمر رضي الله عنه ما كان له حراس ولا حجاب ولا شيء رضي الله عنه، وكان ينام في تحت الشجرة وينام في الطريق وينام في المسجد ونحو ذلك. وإلا العبارة المشهورة حكمت عدلت أمنت فنمت، دي المسألة دي لعمر. طيب يجي واحد تاني يقول لك شوفوا اللي ماشيين وراهم الحراس عدد مش عارف كام. أيوة ما. وانت لو جبت عمر دلوقتي هتمشي من غير حراس؟ ده الصبح يضربوه قنبلة على طول، لازم يمشي حواليه حراس. اه هيمشي حواليه حراس، ده احنا اصبحنا امام المسجد الحرام لازم نحط حواليه حراس. لماذا؟ كم من المجرمين واصحاب الهوى واصحاب البدع. والا هو عمر نفسه رضي الله عنه من الذي قتل عمر؟ واحد من المجرمين من اصحاب الاهواء وكذا ونحو ذلك. ولو كان عمر رضي الله عنه وقدر الله ما شاء فعل له حجاب حوله ما كان يصل إليه هذا الرجل ونحو ذلك، لكن هذا الله عز وجل يريده. الغرض يعني من ذلك أن هذه الأمور لابد فيها من نظر وفقه يعني واسع. طيب أيضا في الحقيقة من المسائل المتعلقة بمسألة التعزير، ما هو الفرق بين التعزير والحدود؟ إيه الفرق بين الحدود والتعزير؟ فهذا يعني من خلال ثلاثة فروق. الفرق الأول بين الحدود والتعزير أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعا، بينما التعزير يختلف باختلافهم. ودي مسألة أشرنا إليها كده وإحنا بنتكلم، إنه من الفروق بين الحدود والتعزير، الحدود لا فرق فيها بين غني وفقير وشريف وضعيف، مفيش فرق. أي إنسان يرتكب حد من حدود الله مهما كان هذا الإنسان يقام عليه هذا الحد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ فما فيش شفاعة في الحدود، وكل الناس فيها سواسية الحدود، الغني والفقير. لكن التعزير يختلف بين الناس وبعضهم، نعم كما أشرنا إلى ذلك. فإذا زل رجل شريف فهو لا يعاقب كما يعاقب المجترئ الدائم على فعل هذه الأشياء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا يعني ماذا؟ إنه ارحموا، وهو يعني يعرف هذا أن هذا خطأ ويعرف أن هذا ما كان ينبغي، أقيله في ذلك، اقبل منه ذلك. إذا كان صاحب هيئة وزل مرة ولا نحو ذلك خلاص، وممكن يعفو عنه أصلا وما يعقبوش، الإمام أو القاضي أو نحو ذلك ما يعقبوش أصلا، يعفو عنه خالص وما يعقبوش. بل يكفي ربما أحيانا بعض الناس لو فرض حتى أن كانت عقوبة تعزير أن يقول له يا أستاذ فلان ليه فعلت كده مثلا، هذا ممكن. او يا مثلا يا حاج فلان انت ليه فعلت كده، ليه قلت العبارة دي، هذا من ذوي الهيئات، خلاص دي كفاية عليه كده، ان هو مجرد عتاب فقط دي كفاية، ده اكنك ضربته بالصياد. بخلاف واحد تاني متعود على الشتم والضرب والمش عارف ايه، ده ما يصلح فيه تقول له يعني يا فلان انت فعلت هذا لماذا، هذا يحتاج الى زجر ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. من الفروق أيضا وهو الفرق الثاني أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترعى إلى الحاكم، بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة. الحدود إذا رفعت إلى الحاكم خلاص لا تعزير، لا شفاعة. أما التعزير حتى ولو رفع للحاكم يجوز فيه الشفاعة، يجوز فيه الشفاعة. إنسان مثلا ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة، فالحاكم أو القاضي هيعاقبه، يجوز ان حد يروح للقاضي او الحاكم يعني يقوم يقول له والله كذا وكذا نحو ذلك، يشفع عنده خلاص. لان ماذا؟ لان هذا حق لمن؟ للامام. ده حق للامام، التعزير ده حق للامام، لان الامام مأمور باقامة الدين في الارض، ولذلك سمي ولي الامر، سمي ولي الامر. ولي الامر يعني الامر يعني ماذا؟ الدين، الإسلام. ولذلك أولياء أمور المسلمين هم الذين يقيمون الأمر، الذين يقيمون الدين. مش واحد أصلا ينحي الشريعة بالكلية ويقيم نظما تخالف حكم الله عز وجل ويقال هذا ولي أمر؟ أي أمر هذا؟ فين الأمر الذي يقيمه هو أصلا؟ هو لا يقيم الأمر أصلا، ولذلك لا يسمى هذا ولي أمر وإن سميناه حاكما. نعم. أيضا من الفروق أن من مات بالتعزير فإن فيه الضمان، ده قول لبعض العلماء في الحقيقة، ده قول لبعض العلماء، ولكن الأرجح هو أن من مات بالتعزير أيضا لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، ده الأرجح. إن العلماء اختلفوا، إذا أقام الإمام أو الحاكم عقوبة تعزيرية على إنسان فمات، بيضربه مثلا 10 أصوات فمات بسبب الضرب ده، فهل يضمن الحاكم أو لا؟ بعض العلماء قالوا الحاكم يضمن ديته، والأرجح وهو قول الجمهور أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه، وهذا كما ذكرنا هو قول الجمهور. اللي هم طيب في كفائدة اللي قالوا ان هو عليه ضمان احتجوا بخبر لعمر رضي الله عنه، وهذا الخبر ان عمر رضي الله عنه ارسل في طلب امرأة، فلما ذهبت شرطة عمر تستدعيها خافت المرأة فارهبت، فلما كان ذلك اخمصت المرأة، يعني حصل يعني سقط لولدها، فلما كان ذلك ضمن عمر رضي الله عنه يعني الولد الذي يعني أسقطته. لكن هذا الخبر يحمل على أن هذا كان من ورع عمر رضي الله عنه، من ورع عمر، وإلا فالأصح كما يعني عليه الأدلة أنه لا يضمن إنسان في الحدود، لا يضمن إنسان في الحدود، وكذلك لا يضمن في التعزير كذلك. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي صفة التعزير، صفة التعزير، صفة التعزير أن التعزير يكون بالقول ويكون بالفعل. فعلى سبيل المثال مثلا من القول التوبيخ والزجر والوعظ، ده بالقول، أن التعزير يكون بالقول بالتوبيخ بالزجر بالوعظ. مثلا بالتوبيخ مثلا نوع من التعزير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه أو لنسائه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكررها كلما كان يفيق صلى الله عليه وسلم من إغمائه فيسألهم أصلى أبو بكر بالناس، فيقولنا لا بل كرهنا أن يعني نقول له ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمرهن أن يقولن لأبي بكر أن يصلي بالناس، فكان يقول إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهم رضي الله عنهم صاحب يوسف، صواحب يوسف النساء اللي هم والعياذ بالله اللي كانوا بيطلبوا من يوسف فعل الفاحشة، اللي هو وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، الى اخر القصة لما جاءوا جابتهم امرأة العزيز وقعدوا قدام يوسف وبعدين طلبوا منه فعل الفحش. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك؟ لا، انما يقصد ان هؤلاء اظهرن خلاف ما يبدين وانتن كذلك. هم اظهروا خلاف ما يبدين، يعني ايه؟ ان هم قالوا ده امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسها وعملوا نفسهن، يعني كلموا على ان هم هي اللي ايه اللي مخطئ. وفي ذات الوقت كنا يريدنا ماذا؟ رؤية يوسف، ما نفسهم يشوفوا يوسف. والحقيقة ما كانتش مسألة ان هم الورع، لا، ده هم كانوا عايزين يشوفوا يوسف. وطيب بالنسبة لأمهات المؤمنين، ان أمهات المؤمنين كانوا رافضين يقولوا لأبي بكر يصلي بالناس تشاؤما. ده تشاؤما ان ايه؟ ان الناس لما يشوفوا ابو بكر، وبالذات عائشة يعني رضي الله عنها هي اللي كانت بتقود المسألة، ان الناس لما يشوفوا ابو بكر بيصلي بالناس يقوموا يتشاؤموا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاؤموا من ابي بكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنا صواحب يوسف. ايضا من التوبيخ الزجر، الزجر وبالكلام يعني اقصد، وكقول عمر رضي الله عنه للجارية التي كانت تلبس النقاب، الجارية الأمة يعني، الأمة التي كانت تلبس النقاب تستر وجهها، فكان عمر رضي الله عنه لما رآها في الطريق وعلم أنها أمة فضربها بالدر وقال تتشبهين بالحرائر يا لكاع. هذا نوع من الإيه؟ بالتعذير، لأن الأمة ما ينفعش أنها تعمل إيه؟ تستر الوجه. وده نوع من التمييز بين الإيه؟ الحرة والأمة. وده فيه إشارة إلى لزوم ستر الوجه للمرأة. وأيضا من الزجر أيضا بالأفعال يكون يعني بالفعل، يكون على حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب والحبس والقيد والنفي والعزل ونحو ذلك. ده كله أفعال، ضرب حبس يعني ضرب بأي درجة من درجاته نحو ذلك، حبس نفي عزل. ولعل مثلا من هذه الأمثلة ما كان من أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما حبست الناس في رجوعهم من غزوة بني المصطلق، لما سقط العقد بتاع عائشة وحبست الناس على غير ماء، فأبو بكر جاء وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم على يعني فخذها وجعل ماذا يلكزها يديها في جنبها كده، يقول حبست الناس وليس على ماء. كل ده نوع من الايه؟ من التعذير، ده نوع من التعذير. نعم. فروى ابو داود انه اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث، اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين. هذا حديث صحيح رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا الرجل المخنث، المخنث هو الذي ظاهره الرجولة وأفعاله أفعال الإيش؟ الإناث. فكان هذا المخنث يخضب يديه ورجليه، يحن إيده ورجله يعني. فهذه يعني شيم النساء، هذه أفعال النساء، أفعال النساء. فلما كان ذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بيعمل لي كده؟ فقالوا يعني هذا مخنث يتشبه بالنساء، أفعاله أفعال النساء كلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبته أنه ينفو للبقية، وهذا يحمل على أنه ينفي للبقية يعني أن يرموه في البقية كده يوم ولا حاجة ما إيه ولا أكثر أو نحو ذلك، ما يبقاش موجود مع الناس كنوع من العقوبة، أو إبعاده عن مجتمعات الرجال ونحو ذلك، لأنه يتشبه بالنساء. ولذلك يعني نسأل الله العفو والعافية، لو دلوقتي إحنا مثلا حبينا ننظر كده في أحوال اللبس بتاع النسيان واللبس السلسلة واللي مش عارف عامل ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ومما لا يجوز التعذير به في الأفعال مثلا حلق اللحية، هذا مما لا يجوز إن حد يعاقب بحلق لحيته، مثلا يقول له طب احنا هنعاقبك بحلق لحيتك، هذا حرام، او بتخريب الدور، او قطع او حرق البساتين ونحو ذلك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لان هذا في افساد للايش؟ للمال والزروع والثمار ونحو ذلك. طيب ننتقل لمسألة اخرى، وهي المسألة المثارة في حديثنا او الحديث الذي بين ايدينا، كما قال الامام مسلم رحمه الله عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد احد فوق 10 أصوات الا في حد من حدود الله. لا يجلد، وضبطت ايضا لا يجلد، والاثنين يعني الضبطين عند العلماء لهم يعني توجيه يعني نفس التوجيه، لكن هذا محمول على الفاعل وهذا محمول على المفعول. لا يجلد محمول على من؟ على المفعول. ولا يجلد محمول على الفاعل، يعني لا أحد يجلد أحدا فوق 10. لا يجلد يعني لا أحد يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. طيب هذه المسألة هل هي من يعني متفق عليها عند العلماء أو مجمع عليها؟ لا. طيب ما هذا ما يعني ما القول في هذا الحديث؟ لماذا اختلف العلماء مع ورغم وجود هذا الحديث؟ إن الحديث يقول لا يجلد أو لا يجلد أحد فوق 10 أصوات، يعني عقوبة التعزير ظاهر الحديث أن عقوبة التعزير لا يجوز أن تتجاوز 10 أصوات. فهذه المسألة أيضا تكلم فيها العلماء، فأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم بأنه لا يجوز الزيادة على 10 أصوات، ودي أقصى عقوبة في التعزير، ودي أقصى عقوبة في التعزير. وذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي وغيرهم من العلماء وهم الجمهور إلى جواز الزيادة، إلى جواز الزيادة، وهذا هو القول الأرجح، وهذا هو القول الأرجح، وأن الأمر يرجع إلى الإمام. ودي دقيق آخر مهم جدا في هذا القول، يعني وهو أنه يجوز الزيادة بشرط أن يكون الأمر إلى اجتهاد الإمام ومن ينوب عنه من العلماء والقضاء ونحو ذلك. وهذا القول في الحقيقة مما يدل على يعني أنه الأرجح أنه يجوز الزيادة على ذلك، ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر رضي الله عنه لما كان أمر أمة بين رجلين وطئها أحدهما، فجلد عمر رضي الله عنه الواطئ الحد إلا صوتا واحدا، إلا صوتا واحدا. وهذا الخبر صحيح أو خبر حسن بالضبط، يعني رواه الأثرم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن جارية أما يعني كانت بين رجلين فواطئها أحدهما فجلده عمر رضي الله عنه الحد إلا صوتا واحدا. جارية كانت أو أما بين رجلين، يعني ماذا؟ في الملكية، في الملكية يملكها رجلان، فهي مبضعة بين الرجلين. وهذا يعني يتصور في صور كثيرة، مثلا من أبسطها مثلا الميراث، مات مثلا رجل وترك تركة، ومن بين التركة أما وله مثلا ورث ولدان مثلا، فورث الولدان هذه الأما، هذه الأما مشاع بينهما الآن، مشاع بينهما الآن وعليه، فهي يعني لهم منها كل المصالح من العبد إلى سيده إلا مسألة الإيش؟ الوط. لا بد أن يتقرر هي لمن منهما، لا بد أن يتقرر هي لمن من هذين الرجلين، يعني هي ملك من من هذين الرجل، وعليه يتنازل واحد عن الملكية أو يبيع الآخر أو نحو ذلك. فوطئها أحدهما وهي في ملكية الرجلين، وهذا كان معلوم بين الناس، فأقام عليه عمر أو ضربه عمر الحد إلا صوتا واحدا. إيه يعني ليه إلا صوتا واحدا؟ عشان ما يبقاش حد، عشان ما يبقاش حد. فعمر ضرب، يعني ضربوا بقى كام؟ 99 جلدة، بحيث 99 جلدة دي تعزير، تعزير. ومن أشهر ما يدل على جواز الزيادة على 10 أصوات فعل عمر في الحد الخمر. فعمر رضي الله عنه لما استشرى الأمر في الناس أضاف 40 تعزيرا، أضاف 40 تعزيرا، وهذا هو الأصح. وأيضا مما يدل على ذلك أيضا كما روى أيضا الأثرم وهو سند حسن عن علي رضي الله عنه أنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده 120 صوتا، فجلده 120 صوتا، يعني أنه علي رضي الله عنه أتى بالنجاشي، المقصود بالنجاشي يعني الرجل الأسود من الحبشة، وليس المقصود بها النجاشي المعروف بأنه يكون الملك، من يحكم الحبشة يسمى النجاشي، إنما هنا عبر الراوي بالنجاشي يعني رجل من الحبشة. فعلي رضي الله عنه ضربه 120 صوتا عشان يخلف العقوبة، يعني ضربه 120، ضربه 120 أسف 40 و20 استنوا بس حب الخمر أنا ما أسف أنا وصل لزيني للزنا الخمر الخمر 40 وضربوا 20 عليهم بقوا 60. وأيضا ثبت أيضا كما في الحديث الحسن وصححه حسن الشيخ الألباني أن عمر رضي الله عنه قال في شاهد الزور، قال في شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه. الأخبار دي أنا واخدها من كتاب منار السبيل موجودة في باب التعزير في منار السبيل. قال عمر رضي الله عنه في شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه، هو المقصود هنا مش كلها تجتمع، يعني أن يقصد عمر أن شاهد الزور نعاقبه بعقوبة من العقوبات دي أو نجمع عليه واحدة واثنين منها ونحو ذلك، أو نجمعها كلها إن يعني وجدنا أن هذا هو الزاجر له. يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه، يسود وجهه، ويطاف به ويطال حبسه، يعني نطول الإيش عقوبة الحبس علشان ما يشهدش الزور. وعمر رضي الله عنه في ذلك يرى أنها من أكبر الإيش الكبائر، من الكبائر الكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان يعني مضجعا فجلس صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الراجح هو الزيادة. طيب الحديث يحمل هذا الحديث على النسخ، لأن هذه الأخبار لابد من توجيهها مع الحديث بأن هذه الأخبار التي تعارض مع الحديث فهذا يعني يحمل أو يعني يحمل به الحديث على النسخ. أيضا مسألة أخرى، مسألة التعزير بالقتل، مسألة التعزير بالقتل، هل يجوز التعزير بالقتل؟ إن ممكن بعض الجرائم اللي لا حد فيها ولا كفارة وتكون جرائم شديدة جدا، هل ممكن الإمام يصل بالتعزير إلى القتل؟ التعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض العلماء هم الأكثر، لكن أجازه أيضا البعض. وقد جاء في يعني حاشية ابن عابدين نقلا عن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل وفاحشة الرجال إذا تكررت فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. قال إن من أصول الحنفية، يعني شيخ الإسلام بيقول يعني بيحكي المسألة وبعدين بيقول إن من أصول الحنفية، يعني هذا الرأي موجود عند الأحناف، أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل. فاكرين المسألة دي؟ قتل بالمثقل مقصود بماذا؟ الذي لا حد له، المثقل اللي هو لا حد له زي الحجر مثلا، الحجر ده مثقل مثلا. فالأحناف عندهم إن القتل يختلف في مسألة اللي له حد واللي إيه؟ واللي مالوش حد. الذي يقتل بشيء ليس له حد ده ما فيهوش الإيه؟ القصاص عندهم، ما فيهوش القصاص لكن فيه الدية. نعم. والرابع احنا سبق قلنا القتل يشتمل هذا وذاك، طالما كان بالايه، بما يقتل عادة وكان بالعمد، بما يقتل عادة وكان بالعمد. يعني واحد جاب حجرة كبيرة قد كده وراح ضارب بها واحد في النوع عمدا يقتله، ده مش مثقل، اسف، ده مش المحدد، لكنه مثقل، حاجات اللي هي اللي اثقال. هل هذا لا يقام عليه القصاص؟ يقام عليه القصاص، وهو قول جماهير اهل العلم. سبق هذه المسألة كررناها، ده انا انتوا كده خلي بالكم كده، ده انا يعني بقول ذاكرتي رايحة خالص، انا وانتوا نسيتوا المسائل دي، ما ينفعش. قال: وقد جاء ان الحنفية او ان فقهاء الحنفية ان ما لا عندهم يعني قتل فيه مثل القتل بالمثقل، وفاحشة الرجال اذا تكررت فللامام ان يقتل فاعله. يعني قالوا، طب سيبوكم مسألة القتل المثقل بقى عشان ما تلخبطناش، ان الحنفية عندهم مثلا مسألة الرجل اذا اتى الرجل اللواط قالوا بانه يقتل، وكذلك عندهم المرأة اذا اتت الايش المرأة قالوا يقتل تعزيرا. طب انت تقول، طب ما مسألة الرجل للرجل ورد فيها يعني من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا المفعول به، مش كده؟ القتل المرأة بالمرأة، يعني المرأة، اسف، قتل المرأة اذا فعلت السحاق بالمرأة، هذا عندهم من باب التعزير، عند الاحناف من باب التعزير، يعني يجوز قتلها. وعليه لو قلنا بهذا القول كل جريمة شديدة يحتاج الامر فيها الى زجر وعقوبة شديدة جدا، فمن الممكن يصل فيها التعزير الى القتل، من الممكن يصل الى القتل عند الاحناف وبعض الفقهاء. طيب مسألة اخرى، التعزير بالمال، يعني ان احنا نغرمه مال، يعني نعاقبه نقول له تدفع غرام، نعاقبه تدفع غرام. مثال زي ما موضوع دلوقتي مثلا المرور، اللي ماشي في الشارع يوم يعمل حاجة يوم يعاقبه عقوبة مثلا الغرامة بقد كده، او اللي يعمل ذنب معين يكون الغرامة قد كده، عقوبة مالية نحو ذلك، فهذا يسمى تعزيرا، يسمى تعزير ايضا، يعني عند من يقول بالمال، يعني تعزير بالمال. هذه مسألة ايضا اختلف فيها العلماء، فمنع بعض العلماء وقالوا انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عزر بالمال، وان الحديث في الضرب بالاصوات ونحو ذلك. وفريق اخر قالوا لا، بل يجوز التعزير بالمال. لحظة واحدة، يجوز التعزير بالمال. فهذان قولا للعلماء، وإن كان الأرجح هو جواز ذلك، هو جواز ذلك، يعني يجوز التعزير بأخذ المال، أخذ المال. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ المال، لا، بل قد جاءت أخبار في أخذه المال، وإن نسخت في أمر الزكاة، في أمر الزكاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، في مانع الزكاة. قال: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. شطر المال ده نوع من الإيه؟ العقوبة بالمال. عزمة من عزمات ربنا. طبعا في باب الزكاة الراجح انه دي الامر ده منسوخ، الراجح انه منسوخ في باب الزكاة، لكن هذا يستأنس به على الاقل في مسألة العقوبة بالايه، باخذ المال، يعني التعزير باخذ المال. نعم. ايضا مسألة من المسائل، وهي مسألة التعزير حق للحاكم كما اشرنا الى ذلك. من الذي يستثنى من ذلك؟ يعني من الممكن في بعض الصور أن يكون التعزير لهم حق غير الحاكم، غير الحاكم يعني من يحكم ونوابه القضاء ونحو ذلك وهكذا. فالتعزير يتولاه الحاكم لأن له الولاية العامة على المسلمين. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب سبل السلام، قال: وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة. طيب من هم الثلاثة؟ واحد، قال الأبو الأول، يعني الأبو، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق، والظاهر أن الأمة في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك. يعني بيقول الإمام أن الأب له حق التعزير، والظاهر من الأدلة أن الأمة كمان إيه لها هذا الحق، بحيث أنه الوالد ممكن يعاقب الولد، يضربه مثلا نحو ذلك، يمنع عنه المصروف، مش عارف، كل ده تعزير، أنه يعاقبه منه مش هيروح المكان الفلاني كذا ماذا، كل ده نوع من التعزير لضبط الأخلاق ومنعه عن سيئها ونحو ذلك، وكذلك لأمره بالصلاة ونحو ذلك، فيعاقب الولد من الأب بما يراه الأب. نعم، لأن هذا حق له، لأن هذا حق له. نعم، ولكن في مسألة الأب أيضا هناك مسألة أخرى ذكرها العلماء، وهي هل يجوز للأبي أن يعزر الولد البالغ بالضرب؟ هل يجوز للوالد أن يعزر الولد البالغ بالضرب؟ وإحنا قلنا بالضرب لماذا؟ لأنه يجوز يعزره في غير الضرب، يعني ممكن الوالد للبالغ أن يعزره بأنه يمنع عنه المال مثلا، يمنع عنه يعطي شيء نحو ذلك ونحو ذلك. طب هل يجوز أن يعزر البالغ بالضرب، يضرب ولده البالغ؟ والعلماء تكلموا في البالغ لماذا؟ لأن البالغ أصبح إيه؟ خلاص مكلف، والأب ليس عليه إلا النصح فقط، وعليه فلا يضربه مثلا، ولا يعني يعاقبه بالعقوبات التعزيرية ونحو ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن في الحقيقة الأقرب أنه يجوز ذلك، الأقرب أنه يجوز للوالد أن يعزر الولد البالغ، يجوز له ذلك. ومما يدل على ذلك الأحوال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصحابة وفي أهل العلم ونحو ذلك، ومما ذكره العلماء كما سيأتي معنا في النوع الثالث في اللي هم يحق لهم التعزير، وهو الزوج. فيجوز للزوج أن يعزر الإيش؟ الزوجة. طب وهي الزوجة ما هي بالغة، ولذلك لماذا أجاز الشرع له أن يعزرها؟ لحقوقه عليها، فيعزرها لأجل هذه الحقوق. كذلك الأب حتى ولو كان بالغا فالأقرب أن يعزره لحقوقه عليه، وهكذا. لكن لعل العلماء اللي منعوا يشيرون إلى بعض الجوانب زي الصلاة وكذا ونحو ذلك، هل يعزره في ذلك؟ الأقرب أن له يعزره ما قدر على ذلك. لماذا؟ لأنه إذا كان الحاكم له ذلك، فالأب أحرص الناس على ولده، أحرص من الحاكم نفسه على ولده وعليه، فيحل له هذا الحق والله أعلم. النوع الثاني وهو الزوج، آسف، النوع الثاني وهو السيد، وهو السيد. فالسيد له حق التعزير على عبده، فيعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى، في حق نفسه وفي حق الله تعالى. يعني ماذا في حق نفسه؟ حقه هو الشخصي كسيد، العبد مثلا بيقول له اعمل لي كذا ما عملش، يعزره. وفي حق ربه، يعني العبد مثلا ما صلاش، يعزره على ذلك. الثالث، النوع الثالث هو الزوج، فله تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح بذلك القرآن. القرآن قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وده نوع من الايه؟ التعزير. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، وده نوع من التعزير، واضربوهن. فكل دي انواع تعزير، فله يعني التعزير كما صرح القرآن. لكن هل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ هل للزوج ان يضرب الزوجة على ترك الصلاة ونحوها؟ شوفوا العلماء يعني حاجة في الحقيقة كده لما نشرحها كده أو نتكلم عنها ونتناولها فقهيا تفضح واقعنا، تفضح واقعنا. يعني العلماء يتكلمون هل له أن يضربها لأجل تلك الصلاة؟ أكثر الأزواج يضربون على ماذا؟ على الطعام والشراب والملبس وكذا، وربما إذا تركت الصلاة فهو لا ينشغل بذلك. ولذلك هل له أن يضربها إذا ترك الصلاة؟ العلماء يختلفون، منهم من يقول هي مكلفة بالغة وعليه فهو ينصحها، أما أن يضربها فلا، لأنها يعيش مكلفة بالغة، وله أن يطلقها إن شاء، هو خلاص كره ذلك ومش قادر يتحمل يطلق، ولا يضربها. وبعض العلماء الآخرين يقولون له ضربها، فإذا كان له حق الضرب فيما هو من حق نفسه فحق الله أولى، ولعله والله أعلم أقرب. نعم. فهذه يعني بعض المسائل التي يعني تضمنها هذا الحديث، أو تضمنتها يعني مسألة التعزير ذكرناها من خلال هذا الحديث. نقف على باب الحدود كفارات لأهلها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.